فعال، مثل قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومثل قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، ومثل قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومثل قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، إلى آيات كثيرة من هذا الجنس، والله أعلم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الذي رواه في الصحيح: كل المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. والمقصود بالقوة هنا قوة الإرادة وفعل السبب، قوي في إرادته مبادر إلى ما أمر به بدون توان ولا فتور، قوي في ذلك. هذا القوي الذي يحبه الله قوي في إرادته وفي عمله الذي أمر به، ويعلم أنه عبد مأمور يجب عليه أن يمتثل ويبادر. أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ضعيف الإرادة، قد يكون ضعيف إرادته وضعيف في ما يواجه، ولكنه مؤمن لا عنده اعتراض ولا عنده تسخط، غير أنه ضعيف الإرادة. هذا يحبه الله، ولكن الأول أحب إلى الله، أحب إلى الله. وفي هذا أن الله يحب المؤمنين، وقد جاءت النصوص كثيرة في أن الله يحب أنواعا من المؤمنين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب الصادقين، ويحب الذين يسارعون في الخيرات. فمحبة، المحبة التي يوصف الله جل وعلا بها صفة تليق به، لا يجوز أن نجعلها مثل محبة المخلوقين، لا يجوز أن نعتقد أن محبة الله كالمحبة التي يفسرها الأشاعرة وغيرهم بأنها نيل في النفس إلى الملائم يقتضي الموافقة أو نحو ذلك، فإن هذه محبة المخلوق. أما محبة الله جل وعلا فهي كبقية صفاته، لا نعلم حقيقته، ولكن نعرف ما معنى المحبة، كما أننا نعرف ما معنى السمع والبصر. أما حقيقة اتصاف الله جل وعلا بها فهذه لا نعلمها ولا نعرفها، فعلينا أن نثبت ما أثبته الله جل وعلا حقيقة ونؤمن به، ولا نجعله كالشيء الذي نعرفه من أنفسنا، كما أنه جل وعلا هو في نفسه لا يماثل شيئا من خلقه، فهو كذلك في صفاته. فالمؤمن القوي محبوب إلى الله جل وعلا أكثر من المؤمن الضعيف، وهو الذي يكون عنده قوة في تنفيذ أمر الله والامتناع عن مناهيه بقوة إرادة قوية، فيفعل الأسباب، أسباب الخير، ويجتنب أسباب الشر، مستعينا بربه ومتوكلا عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا المعنى: احرص على ما ينفعك. وهنا أمر من الحرص، والأمر إما أن يكون واجب الامتثال أو يكون على الأقل مستحب، وفي هذا مثل هذا ما يقال إنه مستحب فقط، لأن من الحرص على ما ينفع فعل الصلاة وأداء الزكاة والصوم صوم رمضان حج وغير ذلك من الأفعال الواجبة. احرص على ما ينفعك ولا تعجيزا، وهنا تأكيد لأن العجز هو عدم فعل السبب الممكن فعله، هذا هو العجز. التقاعس عن فعل السبب الذي يستطيع أن يفعله، وقال عجز عنه، ضعف عنه. أما شيء لا يستطيع فعله ما يوصف بأنه عجز عنه، والله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والوسع المقصود به الشيء الذي يفعله الإنسان بلا مشقة، هذا هو الصحيح. تفسير الوسع هو فعل الشيء بلا مشقة، أما إذا فعل الشيء بمشقة فإنه ليس بوسعه. الله جل وعلا لم يشق على عباده فيما أمرهم به، بل يريد الله بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، إرادة شرعية. فقوله احرص على ما ينفعك هو فعل الطاعات وترك المعاصي، هذا هو حقيقته. احرص على فعل الطاعة وقم بها واجتنب المعصية، هذا هو النافع في الواقع. وأمور الدنيا أيضا يجب أن تكون موافقة لما أمر الله جل وعلا به، فإن كان اكتساب مال فيجب أن يحرص على ما ينفع فيه، وهو أن يكتسبه عن طريق شرعي يكون حلالا، إذا أنفق منه أثيب، وإذا تصدق منه أثيب، وإذا تركه لمن خلفه أثيب. أما إذا كان عن طريق غير شرعي فإن أنفق منه لم يبارك له فيه ولم يثب عليه، وإن أنفق منه أيضا لم يقبل، وإن ورثه أيضا لم يثب على ذلك، وربما بل عوقب يعاقب، يكون حسابا ثم يكون عذابا. أمور الدنيا تبع لأمور الآخرة، يجب أن يحرص عليها الإنسان. ثم إذا حرص الإنسان وفعل السبب، ليس الأسباب مرتبة على المسببات تماما، يجوز أن تتخلف، لأن الأسباب لها موانع ولا يقع إلا ما أراده الله جل وعلا. فإذا وقع للإنسان الشيء الذي لا يريده وما كان يتوقعه، فهنا له حالة أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إليها: أن يرضى ويسلم ويقول: الحمد لله، هذا تقدير الله وأنا مؤمن به وراض. لهذا قال: فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، يعني لو أني ما قلت كذا أو ما فعلت كذا ما صرت إلى هذا الذي صرت إليه. فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لأن هذا اعتراض على القدر، يعني كأنه يقول: لو أني فعلت كذا ما وقع لي هذا الشيء. وهذا الذي وقع لا يمكن تغييره، لو اجتمع الخلق كلهم على أن يمنعوا وقوعه ما يستطيعون، لأن الله كتبه وقدره. فقل: ما شاء الله، ما قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، وعمل الشيطان هو الاعتراض على القدر، وهو التأسف والأسى والحزن لما وقع وعلى ما فات، هذا عمل الشيطان. ثم يوقعه ذلك في الاعتراض على ربه جل وعلا. وعمل الشيطان كله شر ويدعو إلى الشر، ونهايته أن يجتمع الإنسان معه في النار، وهذا الذي يسعى إليه الشيطان، يسعى إلى ذلك، مقصوده كله أن يلقيه في النار ثم يتخلى عنه ويتبرأ منه هناك. فماذا تكون الحالة؟ تكون من أسوأ ما يكون، إن الشيطان إذا أوقع الإنسان في الضر والشر تبرأ منه كما أخبر الله جل وعلا بذلك، إنه إذا اجتمعوا في النار يخطبهم يكون خطيب في النار، إلى أنه ينصب له منبر حتى يسمعه أهل النار كلهم، فيقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ليس لي عليكم حجة وبرهان بين يمكن تتبعوني عليه، وإنما هي دعوة، ما دعوتكم فاستجبتم لي، مجرد دعوة فقط، وسوسة ودعوة، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ما أنا بمغن عنكم وما أنا بمغيثكم وما أنتم كذلك بمغنين عني ولا مغيثيني، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذه هي الحالة. ثم يلعن بعضهم بعض، يكون بعضهم عدوا لبعض، فهذا عمل الشيطان يؤول إلى هذا الشيء. والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك، فإذا وقعت في شيء تكرهه فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله لا يمكن تغييره، وأنا راض به ومؤمن به بأنه لا يتغير، ومسلم لذلك غير معترض ولا منزعج ولا متسخط وآسف على ما أنا فيه، فإن تقدير الله كله خير، تقدير الله كله خير، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، هذا ما يكون للمؤمن فقط، فيكون على هذه الصفة. نعم. والقسم الثاني ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والآية قبلها: فالحسنة في هاتين الآيتين النعم، والسيئة المصائب، هذا هو الثاني من القسمين. الآية التي قبلها هي قوله جل وعلا: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. قال جل وعلا: قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم جاءت الآية التي بعدها: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والحسنة هنا المقصود بها الخير الذي يصاب به الإنسان، إما رزق وإما عافية في بدنه وإما ولد وإما غير ذلك مما هو مفروح به ويسر به. كل ما نفع الإنسان فهو حسنة. أما السيئة هنا في هاتين الآيتين المقصود بها المصيبة، مثل مرض، مثل نصر عدو، مثل فقد ولد، مثل ذهاب مال وما أشبه ذلك. فالله جل وعلا أخبر أن كل من عند الله يعني تقديرا، كله مقدر من عند الله سواء كان حسنة أو سيئة. قل كل من عند الله تقديرا وخلقا وإجادة. ثم فصل جل وعلا وقال ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني من فضله وكرمه وجوده وإحسانه، فعليك أن تشكر ربك وتعرف منته عليك. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب نفسك، يعني ما أصبت إلا بالذنب، بذنبك الذي أذنبت. لأن الناس لو أقاموا أمر الله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولما أصابهم شيء، ولكن ما يقيمون أمر الله، ما يستطيعون يعصون الله. وهذه حكمة الله، لا بد أن يذنبوا، لا بد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، لأن الله غفور رحيم. لو مثلا وجد كثر الخلق ما يذنبون، أين معنى غفور؟ وأين معنى رحيم؟ وأين معنى بر ورحمن؟ لا بد أن تظهر معاني أسامي لله جل وعلا على خلقه، لا بد أن تظهر، لا بد أن يذنبوا فيرحمهم ويستر عليهم ويعفو عنهم، لا بد. ولكن يجب ألا يتعمدوا المعاصي، يجب ألا يعاندوا، يجب ألا يكابروا، يجب أن ينقادوا لله. ثم إذا وقعوا في الذنب يجب أن يعترفوا بالتقصير ويستغفروا ربهم، فإنه إذا كان هذا شأنهم فإن الله يغفر لهم. نعم. وأظن شيخ الإسلام رحمه الله ذكره في هذا الموضع، ولعل الناسخ أسقطه والله أعلم. ثم قال رحمه الله فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها. يعني أن الإنسان إذا أمر بأمر من الأمور ما يجوز له أن يقول إن كان هذا مقدر علي سأفعله، لا يجوز هذا، يجب أن يكون سمعا وطاعة، كما يقع لبعض المعاندين أو الجاهلين إذا قيل له لماذا ما تصلي يقول ما كتب لي، ما كتب علي أن أصلي. هذا غير صحيح، ما يدريك، اطلعت الغيب، اطلعت في الكتاب، ولكنك راض على ما أنت فيه وتريد أن تبرر في نفسك فعلك وتجعل اللوم على القدر. هذا هو الواقع. أما إذا وقع الإنسان في مصيبة فهنا نعم، هنا ينظر إلى القدر، يقول الحمد لله هذا قدر الله ويتسلى بذلك. أما عند الأمر، عند فعل الواجبات وترك المحرمات، يجب أن يمتثل. فإذا وقع في محرم ما يقول هذا قدر، يقول أستغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله، لأن هذه هي الحيلة، له حيلة فيه، وهو الاستغفار والاعتراف بالتقصير وأنه قصر ولا يكون هذا قدر مقدر علي، لأنه إذا قال ذلك معنى ذلك أنه راض بما صار، وأنه يرى أنه على حق، وأن القدر هو الذي يلام. هذا ما يجوز أن يقع من المسلم. أما المصائب التي ليست ذنوب، مصائب مثل فقد ولد، فقد مال، احتراقه وما أشبه ذلك، هنا نعم يقول هذا تقدير الله، تقدير الله. أو مثلا مصيبة تترتب على فعل ذنب، مثلا يسرق سارق فتقطع يده، فإذا نظر يده يقول الحمد لله هذا تقدير الله، تقدير الله. أما السرقة لا، السرقة هي فعله، فعل السارق، يجب أن يتوب منها ويستغفر، يجب أن يتوب ويستغفر. أما المصيبة فهي ترتبها، ترتب ما ترتب على ذلك وهو قطع اليد، هذه مصيبة. فالمصيبة يلتفت إلى القدر فيها لأنه لا حيلة له في ذلك، ليس له في حيلة. أما السرقة له حيلة، له الاستغفار والتوبة، فيستغفر ويتوب ولا يحتج بالقدر على وقوع السرقة لأنها فعله. وهذا هو معنى ما جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن موسى عليه السلام قال يا ربي أرني آدم، فأراه الله جل وعلا آدم، فقال له أنت آدم أبو البشر؟ قال نعم. قال لماذا خيبتنا ونفسك أخرجتنا من الجنة؟ فقال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؟ قال نعم. قال كم وجدت في التوراة مكتوب قبل أن أخلق فعصى آدم ربه فغوى؟ قال وجدته مكتوبا عليك قبل أن تخلق بأربعين سنة. فقال تلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. هنا لا يجوز أن يقال إن موسى عليه السلام لام آدم على الذنب، لأن آدم عليه السلام تاب من الذنب، والذنب إذا تيب منه لا يجوز أن يذكر، كأنه لم يصل، يعني محي انتهى، فلا يعير إنسان بذنب أصابه. ولكن لامه على الخروج من الجنة، والخروج هو المصيبة التي ترتبت على الذنب، فهو لامه على المصيبة، ولهذا احتج آدم بالقدر على المصيبة، قال تلومني على شيء قد كتب علي؟ هذا لا يمكن استدراكه ولا حيلة فيه. فهكذا مثل ما قلنا في السارق تماما، انه الذنب الذي وقع منه ان كان تاب منه السرقة فلا يجوز ان نعيره بذلك او نلومه عليه. ولكن اذا قيل له لماذا قطعت يدك يقول هذا تقدير، هذا قدر، الحمد لله قدر علي قبل ان اخلق. اما قوله في هذا في الحديث يعني آدم كم وجدت مكتوبا في التوراة قبل ان اخلق فقال بأربعين سنة، هذا لا ينافي الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي فيه إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وآدم آخر المخلوقات، آخر المخلوقات آدم، وقال بأربعين سنة، فهذا كتابة في التوراة، وكتابة التوراة الله كتبها بيده جل وعلا، خطها بيده تعالى وتقدس، خطها في ذلك الوقت ثم أنزلها على كريمه. الله جل وعلا باشر ثلاثة أشياء بيده، غرس جنة عدن بيده تعالى وتقدس، وخلق آدم بيده، وخط التوراة لموسى بيده. هذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأشياء فإنه يقول لها جل وعلا كوني فتكون، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون تعالى وتقدس، ولا يعجزه شيء، وهذا خاص. ولهذا قال الله جل وعلا لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني يقول جل وعلا أنا لم أتكبر عن مباشرته خلقه بيدي وأن تتكبر على السجود له. فالمقصود أن الاحتجاج بالقدر على المصيبة التي تصيب الإنسان هو من باب التسلي، من باب التسلي، يتسلى بذلك ويقول هذه المصيبة لا حيلة لي فيها، قد كتبت علي. ولهذا يقول العلماء الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب، المعائب الذنوب لا يجوز أن يحتج على الذنب يقول هذا الذنب الذي فعلته مقدر علي، بل يجب عليه أن يتوب ويستغفر. قال الشارح رحمه الله تعالى، وأظن شيخ الإسلام رحمه الله ذكره في هذا الموضع ولعل الناسخ أسقطه والله أعلم. ثم قال رحمه الله، فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها. فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه وارضى وسلم. قال تعالى، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولهذا قال آدم لموسى، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، لأن موسى قال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لأجل كونها ذنبا. وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس مرادا بالحديث، فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس. انتهى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله، فتضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من أصول الإيمان، أحدها أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة، الثاني وأنه يحب حقيقة، الثاني أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو القوي ويحب المؤمن القوي، وهو وتر ويحب الوتر، وجميل ويحب الجمال، وعليم ويحب العلماء، ونظيف ويحب النظافة، ومؤمن يحب المؤمنين، ومحسن يحب المحسنين، وصابر يحب الصابرين، وشاكر يحب الشاكرين. ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل، فيحب بعضهم أكثر من بعض. ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا. وكماله كله في مجموع هذين الأمرين، أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به، فإن حرصه على ما لا ينفعه، فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه من غير حرص فإنه من الكمال بقدر ما فاته، فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك، فالخير كله في الحرص على ما ينفع. ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله جل وعلا ومشيئته وتوفيقه، أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين، فإن حرصه على ما ينفعه عبادة الله تعالى ولا يتم إلا بمعونته، فأمره أن يعبده وأن يستعين به. فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه ومردها إليه. فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: عجز وهو مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة من لو ها هنا، بل هي مفتاح اللوم والعجز والسقط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه صلى الله عليه وآله وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفت ولم يغلبه عليه لأحد، فلم يبق له ها هنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجوب المقدور، وإن انتفت امتنع وجوده. ولهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين: حالة حصول المطلوب وحالة فواته. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد إليه ضرورة، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالتي حصول المطلوب وعدمه. وبالله التوفيق. خلاصة الباب أن العبد يجب إذا أصابه شيء أن يسلم ويرضى بالله جل وعلا، وأن يجتنب قولة لو فعلت كذا لكان كذا، لأن قولة لو لا يخلو الأمر لمن قالها من أن يكون متسخطا لما وقع وغير راض به، أو أنه يعتقد أن الأسباب التي يذكرها لو فعلت كذا لكان كذا أنه يمكن أن تغير الواقع، وهذا كله خلاف الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، فإنه لابد أن يعلم أن كل ما يقع فإنه معلوم لله أزلا وقد كتبه، وأنه يقع على وفق كتابة الله وعلمه في الوقت المحدد، ولا يمكن يتغير ولا يزيد ولا ينقص. ثم إن العبد مأمور بفعل السبب والحرص على ما ينفع، يفعل الأسباب ويحرص عليها يقوم بها ويستعين بالله جل وعلا، وهذا هو معنى الكسب والاختيار، يعني أنه يعمل الأعمال التي توكل إليه ويختارها باختياره ويفعلها بقدرته، والفعل ينسب إليه حقيقة. الله جل وعلا خلقه وخلق له القوى وخلق له الفكرة والإرادة، الإرادة التي يريد بها مع المقدرة، فالمقدرة والإرادة مخلوقتان لله جل وعلا وهي للعبد، يفعل بالقدرة وبالإرادة فيكون الفعل له، وإن كان مقدرا ففعل العبد لا ينافي التقدير، كونه ينسب إليه ويضاف إليه حقيقة أنه فعله، فالله هو الذي خلق العبد وخلق له الإرادة والقدرة، فصار فعله مكتسبا له يثاب عليه ويعاقب عليه. فبهذا يجتمع القدر مع فعل العبد حقيقة، ولا يكون فيه مخالفة ومنافات كما يعتقد هذا الضلال. هذا هو الحق الذي بنت عليه النصوص، وهو الذي يقول به أهل السنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. وفي مسائل، فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، يعني لا يتلون قوله تعالى، قوله جل وعلا: يقولون لو كان لنا من عند شيء ما قتلنا هاهنا. وعرفنا أن معنى قولهم يقولون لو كان لنا من الأمر، يعني التدبير، لو كان تدبيرنا التدبير إلينا والاختيار لنا، ولكنه للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو اعتراض على شرع الله واعتراض على قدر الله جل وعلا، ولهذا ذموا بذلك. الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. النهي هنا يقتضي التحريم، يعني يكون محرما إذا أصاب الإنسان شيء وقال لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، يعني هذا التعليل كون وقت عمل الشيطان لا يكفي في كون الأمر محرما، ولكن هذا من الحكمة، لأن الإنسان إذا علل له وذكرت له العلة يقتنع ويقف غالبا، ولكن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يمتثل لابده ولو لم يعلم الإنسان حقيقة ذلك وحكمته. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. سبب الكلام الحسن يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قل قدر الله وما شاء فعل، يعني عند وقوع الإنسان في شيء يكرهه يقول هذا القول وهو الحسن، المراد بقول الحسن قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا تكبيره، ففيه التسليم والانقياد والإخبار أن الواقع لا يتغير عما أراده الله جل وعلا. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالحرص، والحرص جعله فيما ينفع، والذي ينفع هو الطاعة، عمل الطاعة، طاعة الله جل وعلا، هذا هو النافع، سواء كان بامتثال الأمر أو باجتناب المنهي. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي النهي عن سب الريح. النهي عن سب الريح، الريح مدبرة مأمورة مسخرة لله جل وعلا، فإذا سبت وقع السب على من دبرها وأمرها، لأن السب هو اللعن والشتم، يكون لمن تضرر بذلك طالبا، إما ببرد أو بحر أو بشدة الريح كونها تلقي شيئا أو تطلع شجر أو تلقي بيتا أو ما أشبه ذلك، وسبها محرم لا يجوز، ولا يقع ذلك إلا من الجاهل، من جاهل، جاهل بأفعال الله وأسماء الله وشرعه. وقد سبق ما في سب الدهر النهي عن ذلك، وهذا مثله، ولكنه ذكر هذا الباب لأن النص جاء فيها خاصا، لكن إلا فهو داخل فيما سبق من النهي عن سب الدهر، لأن كل ما هو مدبر لله مأمور مسخر ولا يجوز سبه، والإنسان ما يصيبه مصيبة إلا بسبب ذنبه، الله جل وعلا قد يبتلي الإنسان بإنسان مثله فيناله منه ضرر ويكون ذلك بسبب ذنبه، ولكن إذا كان الذي ناله الضرر على يده عاقل فإن العاقل يعاقب لأن فعله كسبه ويلام على ذلك، ومع ذلك لا بد أن يكون تقديرا من الله جل وعلا ويكون بسبب ذنوبه، حتى قال بعض السلف إني لآسي الله جل وعلا فأرى أثر ذلك في خلق زوجتي وولدي ودابتي، يعني يرى ذلك عقابا له جزاء المعصية. وهذا يكون لمن عندهم حياة قلوب ويحسون بالمعصية ويحسون بأثرها، أما إذا كثرت الذنوب فقد لا يحس الإنسان بذلك ولا يدري، فتتراكم الذنوب وينسي بعضها بعضا ويكون أثرها ضعيف جدا، كما قال الله جل وعلا بران على قلوبهم ما كانوا يخشون، الرين يتغطى في قلب بحيث أنه لا يحس بشيء، لا يحس بالمصيبة ولا يحس بالألم، القلب يمرض مثل البدن وقد يكون مرضه أشد وقد يموت يمرض ويموت، فإذا مات معنى ذلك أن هذا الخسران التام خسران الإنسان التام، فإذا كان مريضا فقد يشفى وقد لا يشفى، قد يبقى ويموت مريضا، فيكون لما تكون مسائب وما يناله في الدنيا غير كافي في التكفير عنه وعقابه، فيقع عليه العذاب في القبر وقد لا يكفي، يقع عليه العذاب في الموقف وقد لا يكفي، يقع عليه العذاب في النار، لا بد أن يكون، لأن الجنة لا يدخلها إلا الطاهرون الطيبون الذين هذبوا وخلصوا من كل خبث. المقصود أن سب الريح يقع من الجهال الذين لا يعرفون أسماء الله جل وعلا ولا يعرفون أحكامه، وإذا وقع فإنه يجب على الإنسان يتوب منه ويلجا إلى ربه ويستغفره، لأن سب الفعل يعود على الفاعل، والريح من أفعال الله مأمورة لله مفعولة لله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. هذا الحديث يرشد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأدب فيما إذا نال الإنسان شيئا من الريح للأذى، قد تحمل الريح أشياء وقد تلقيه وقد مثلا تكون عذابا وقد تكون رحمة، ولهذا جاء أن الريح من روح الله، ومعنى من روح الله يعني من رحمته، والرحمة قد تكون رحمة عامة وقد تكون خاصة وقد تكون عذابا، كما قال الله جل وعلا في عاد لما رأوا السحاب مقبلا إليهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قيل لهم بل هو ريح فيها عذاب شديد عذاب أليم تدمر كل شيء، تدمرت كل شيء كل ما مرت عليه، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب ورأى الرياح يتغير لونه يدخل ويخرج حتى يرى ذلك يرى عليه، ظاهرا، فسئل عن ذلك فقال ولا يؤمنني، إن قوما رأوا السحاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، قيل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فيخشى لأن الخلق إذا عصوا الله جل وعلا أخذهم، وهم أسهل شيء أو يسوون شيء بأي وسيلة. والمقصود أن الريح تكون مأمورة، وتكون مأمورة حاملة الخير الرحمة، يعني السحاب والمطر الذي يرحم الله جل وعلا به عباده، وتكون منبحة له، تكون سبب الخير. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنها بشرى، يعني إذا جاءت وهي الرياح تكون بشرى بين يدي رحمة الله جل وعلا، يعني بين يدي نزول المطر، ومع ذلك تكون عذابا كما هو واقع الآن. والواجب على العباد أن ينظروا إلى أن ما يقع لهم من ذلك أنه تأديب من الله، تأديب لهم. كثيرا ما يقول الناس الآن هذه الكوارث الطبيعية، يجعلون كوارث طبيعية ويرجعون إلى الطبيعة، وما ندري ما هي الطبيعة، هل الطبيعة الحرارة والبرودة، أو النفس أو الريح هي نفسها طبيعة. إن الطبيعة ما تعمل شيء، إنما هو بتدبير الله جل وعلا حتى يتعظ العباد وينزجر عن المعاصي. وكثيرا ما نسمع أن العواصف أنها دمرت كذا وقتلت كذا أصابت كذا، وهو كله بأمر الله جل وعلا وبعقابه، يعاتب العباد لعلهم يرعون ويرجعوا إليه. وإذا حدث من ذلك شيء فإن الإنسان يعني إذا أصيب به يجب أن يعلم أنه هو السبب، أنه هو السبب، وأن ما أصابه بذنبه، فيرجع إلى ربه ويستغفر ويتوب، ولا يسب الريح فإنها طائعة مطيعة لله جل وعلا، أمرت فأطاعت، وإذا سبها عاد السب عليه، كونوا لأن من لعن شيئا لا يستحقه فهو الملعون. وجاء في حديث ذكره الشافعي رحمه الله أن سب الريح سبب الفقر، من أسباب الفقر، إنه جاء أنه ذكر في حديث منقطع أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجل أنه يشكو الحاجة شديدا، فقال لعلك تسب الريح، قال نعم، يكون ذلك من الأسباب، يعني من العقاب، من عقاب الله جل وعلا. إذا رأى الإنسان الريح يقول ما أرشد الرسول إليه صلى الله عليه وسلم، أن يجعلها، أن يسأل الله من خيرها وخير ما بعثت به، وأن يستعيذ بالله جل وعلا من شرها وشر ما بعثت به، وأن يلجأ إلى الله جل وعلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب النهي عن سب الريح، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. لأنها أي الريح إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره، لأنه هو الذي أوجدها وأمرها، فمسبتها مسبة للفاعل وهو الله سبحانه، كما تقدم في النهي عن سب الدهر، وهذا يشبهه، ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله جل وعلا ودينه وبما شرعه لعباده. فنهى صلى الله عليه وآله وسلم أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء، وأرشدهم إلى ما يجب أن يقال عند هبوب الرياح، فقال: إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ففي هذا عبودية لله جل وعلا وطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واستدفاع للشرور به، وتعرض لفضله ونعمته، وهذه حال أهل التوحيد والإيمان، خلافا لحال أهل الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن مسبة الريح ذنب قد يكون كبير ينافي التوحيد، وقد يكون أقل من ذلك فينافي كماله، لأن الذنوب كلها تنقص التوحيد. فإن كانت من الشرك بأن يكون يرى أن الريح هي التي تتصرف وتفعل بنفسها، هذا من الشرك في الربوبية وهو منافي للتوحيد. وإذا سبها على أنها هي الفاعلة لذلك التي تستطيع أن تفعل وتمتنع فهو منافي للتوحيد بالكلية. أما إذا سبها على سبيل أنها سبب، أنها سبب من أسباب، فهذا من الذنوب التي تنقص توحيد الإنسان. ثم يجب أن يكون الإنسان متعلقا بالله دائما، وأن يفزع إليه عند كل ما ألم به عند الرغبة والرهبة، ولا يجوز أن يلتفت المخلوق سواء كان ريحا أو كان ميتا من الأولياء، فإنهم لا يملكون شيء، وإنما يلجأ إلى ربه في كشف المكروه كما يلجأ إليه في استجلاب المرغوب فيه النافع. يكون العبد يتعلق بربه دائما، وهذا هو حقيقة التوحيد، أن تكون قلبه تعلقا بربه جل وعلا، ويرى أن كل ما حدث من شيء فإنه بإحداث الله جل وعلا، وأنه لا يصيبه إلا ما قدره الله، وأن كل نعمة تحصل له فهي من فضل الله جل وعلا وجوده وكرمه وعفوه، حيث عفى عنه، لأنه لا يؤاخذ الناس بما كسبوا، ما ترك على ظهر الأرض أحدا. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: النهي عن سب الريح. والنهي هنا كل التحريم، يعني محرم يسب الإنسان الريح. الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. يعني الدعاء الذي يدعو به الإنسان كما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم إني أسألك من هذه الريح وأسألك من خير ما بعثت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما بعثت به. الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. قد تكون خيرا ويسوق ساقا ليسوق الله جل وعلا بها السحاب ويلطفه بها، وقد تكون عذابا ينتقم الله جل وعلا بها ممن يشاء من عباده. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق بالله به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة، أن يكون قدره قدره قدره أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله سبحانه وتعالى وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنثا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكتر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من دي عظيمة، وإلا فإني لا إقالك ناجيا. المقصود بذكر هذا الباب أن يبين المؤلف رحمه الله وجود حسن الظن بالله جل وعلا، وأن كل ما يقع من فعل الله وتقديره أنه حسن جميل وقع من حكيم عليم حكم العدل يضع الأمور في مواضعها، ويكون الإنسان هو محل الاتهام، يتهم نفسه لأنه لم يقم لله جل وعلا بما يجب عليه. وذكر الآية التي مر ذكر بعضها في الباب السابق، وهي في سياق قصة أحد، ثم ذكر الله جل وعلا أنه صدق المؤمنين وعده، لأنه وعدهم أن ينصرهم ولكن بشرط الصبر وعدم الفشل والتنازل. فلما حصل التنازع وحصل المخالفة تخلف الوعد الذي وعدهم، فقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم في الأمر بعد ما أراكم ما تحبون. يعني هذه كلها حصلت، ولكن لما حصل التنازع حصل المعصية والفشل والتنازع تخلف النصر فأضيل العدو عليهم فحصل ما حصل. ثم بعد ذلك ذكر أنه جل وعلا فلما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا من جاء، يعني قل هو من عندي أنفسكم، يعني أنتم السبب هذا، وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من نفعه عليهم بعد هذا، بعد ما حصلت هذه الأمور حصلت الهزيمة وحصل القتل، ذكر أنه أنزل عليهم نعاسا، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الله جل وعلا يجب أن يظن به الحق دائما لأنه هو الحق وقوله الحق ودينه الحق وحكمه الحق ووعده حق جل وعلا. وظن الجاهلية نسب الجاهلية الجاهلون الذين يجهلون أمر الله ويجهلون صفات الله ويجهلون مقتضى أسمائه ويجهلون حكمته. وذكر أن هذا الظن الذي ظنوه بالله أنه فسر بأنه ينصر العدو على نبي الله جل وعلا نصرا مستقرا بحيث يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ويزول دينه يضمحل وينمحل. وأن هذا ظن السوء، أن هذا ظن جاهلية، لأن حكمة الله تأبى هذا. قد أخبر أنه ينصر رسوله ويؤيده ويظهر دينه على الدين كله. وفسر بأنه إنكار للقدر، أن هذا الذي أصابهم ليس مقدرا، ليس مقدرا لله جل وعلا، والمقدر لا بد من حصوله، وحصول الشيء لا بد أن يكون له سبب، فتأتي الأسباب والأسباب مقدرة كما أن النتائج مقدرة، كل شيء مقدر. وإن كان الإنسان يؤخذ بعمله، يؤخذ بعمله، ولكن هو نفسه الإنسان خلقه وأفعاله وما يصدر منه كله مقدر لله جل وعلا. وإن كان هو السبب يكون اللوم عليه. وفسر أيضا الظن ظن غير الحق ظن الجاهلية بإنكار الحكمة، الحكمة التي انتصر العدو فيها وأصيب ما أصيب. وقد ذكر الله جل وعلا علتين من ذلك. الأولى التمحيص، والتمحيص معناه التخليص والتصفية، لأن يخلص المؤمنون من ذنوبهم، يكون هذا تمحيصا لذنوبهم. الثانية الابتلاء وإظهار ما في النفوس ما في القلوب، الشيء المكنون. الله يعلم ما في القلب في قلوب العباد، ولكن من كمال عدله أنه لا يؤاخذ إلا على الفعل الظاهر. فلما حصل ذلك ظهر ما في قلوب كثير من الناس، برز، صاروا يقولون ما نسمع، يظنون بالله ظن السوء، يقولون هذا لو كان لنا من الأمر شيء ما وقع هذا، ويقول لو كان لنا تدبير وكان لنا نهي ونا وأمر ما وقع ذلك. فهم يعتقدون أنهم يستطيعون يغيروا الواقع، ويقولون ذلك على سبيل التسخط والتحسر والأسى الذي أصابهم، فهم غير راضين بما قدره الله جل وعلا. فهذا من الحكم التي ذكرها الله جل وعلا في إبالة العدو. والإبالة إبالة العدو لا تكون إلا تمحيصا أبدا، ولا تكون مستقرة، فلا بد أن تكون النهاية والنصر في آخر الأمر للمؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم ومنه. ثم ذكر أن عن ابن القيم أن ظن الجاهلية أنه عام في كل ما يخالف أمر الله أو ما يخالف مقتضى أسمائه وصفاته. فمن ظن أن الله جل وعلا يساوي بين المؤمنين والمجرمين فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أنه يحبط أعمال المؤمنين بذنب أو كبيرة يفعلها المؤمن وهو قد عاش حياته كلها في الطاعة فقد ظن بالله ظن السوء، يعني كما يقوله الخوارج الذين يقولون إذا فعل الإنسان كبيرة من الذنوب فهو كافر ويخلد في النار. ومن ظن أن عمله يذهب عليه وأنه لا يحفظ له ولا يجزى بالحسنة عشر أمثالها وبالسيئة مثله، فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أن الله لا يعلم ما في قلبه ولا يطلع على أفعاله فيجازيه عليها، إن كانت خيرا فخير وإن كانت شر فعاتبه بما يستحق، فقد ظن بالله ظن السوء، يعني كل ما ظن الإنسان خلاف شرع الله وخلاف مقتضى أسماء الله جل وعلا فإنه يظن بالله ظن الجاهلية. والآية الأخرى التي في سورة الفتح ظنون بالله ظن السوء، وفي قراءة الأخرى السوء ظن السوء، هو ظن الجاهلية. والسوء والسوء هو خلاف الحسن وخلاف الجميل وخلاف العدل والحق. فالله جل وعلا كل فعل كل ما يفعله فهو عدل وحق يحمد عليه، ولهذا بين جل وعلا أن أفعاله كلها خير وأنه يستحق عليه الحمد في المبدأ وفي المنتهى، ولهذا ذكر حمده في مبدأ الخلق وذكر حمده في نهايته، فقال جل وعلا في المبدأ: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا حمده في المبدأ، فهو المحمود على كل ما يفعله جل وعلا. فحمده في المنتهى كما قال جل وعلا: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الملائكة قضي بينهم بعد القضاء بين العباد، وقد قال قبل هذا: جيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. كيف جيء بالنبيين والشهداء قضي بينهم بالحق وسائر الناس بعد ذلك، ثم نهاية الملائكة. المقصود أن هذا يدل على أنه يحمد حتى على دخول أهل النار، النار يحمد على ذلك، وأهل النار نفسهم يقرون بهذا ويعترفون أن هذا هو جزاؤهم لأنهم في المحل اللائق بهم الذي اقتضاه حكمة الله جل وعلا. ويجب أن يظن الإنسان بربه خيرا ويحسن بربه الظن، ولهذا جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بربه الظن. وفي الحديث القدسي إن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي، فمن ظن خيرا وجده ومن ظن سوءا وشرا وجده. ولكن الظن يكون تبع للفعل، ما هو معناه أن الإنسان يفعل المعاصي ويترك الواجبات ويقول: أنا أظن بربي الظن الطيب الظن الحسن أنه سينجيني وسيتفضل علي. هذا التفريط وغرور من الشيطان. الإنسان يجب أن يمتثل أمر الله ويجتنب نهيه ثم يظن بربه الظن الجميل الحسن أنه يجازيه ويعفو عنه، يجازيه على القليل كثيرا ويعفو عن سيئاته. ويجب أن يكون عند لقاء ربه أحسن ظنا منه في حالة صحته بربه جل وعلا. جز وانتهت حياته وأصبح أسيرا بين يدي الله جل وعلا، يحسن الظن بربه لأنه يعفو، لأن الله يعفو عن الذنب العظيم ويقبل اليسير لجوده وكرمه وسعة رحمته. قد أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، حتى جاء في الحديث: لو يعلم الظالم والكافر ما عند الله من الرحمة والخير لطمع في ذلك. مع أنه أيضا المجتهد والمحسن لو يعلم ما عنده من العقاب والنكال لقلق، وأصابه من القلق ومن الخوف الشيء العظيم. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لأنه هو أعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بالله. وذكر أن الله جل وعلا لما خلق النار أمر جبريل عليه السلام أن يذهب وينظر إليها، فنظر إليها فقال: لقد ظننت أنه لا يسمع بها أحد فيدخلها، لا يسمع بها أحد فيدخلها. وخلق الجنة أمر أن يذهب وينظر، فقال: لقد ظننت أن لا يسمع بها أحدا إلا ويدخل. ثم غير الأمر فحفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره، وقيل فقال له جل وعلا: اذهب فانظر. فقال: لقد خشيت أن لا ينجو من النار أحد وأن لا يدخل الجنة أحد. يعني لا بد الإنسان يبتلى الدنيا، يبتلى وعند الإنسان الأمل وعنده حب الدنيا والتمسك فيها كثيرا. لهذا تجده إن كان مريضا، والمريض المرض بريد الموت، رسول الموت المرض، تجده يأمل ويخطط، ربما يخطط في نفسه أنه سيفعل ويفعل ويفعل، تعلق بالدنيا لأنها ليست شيء، الدنيا ليست شيء. وإذا مات وبقي في قبره، ولا بد أن يبقى في قبره أكثر من بقائه على ظهر الأرض، هذا بلا شك، لأن حياة الإنسان محدودة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70. هذا هو ما ترك الموت بعد 60، ترك المنايا، وقليل من يجاوزها، يجاوز 70 يعني، قليل يجاوزها ولكنهم قليل، أكثر الناس في هذا. فما هي 60 سنة أو 70 سنة؟ ليست شيء، عمر شاب أو عجز أي شيء. الإنسان مثلا مع أنه أكثر عمره يذهب إما نوم وإما لعب وإما قهوة أو شهوة أو ما أشبه ذلك، يعني ما يفعل يمضيه في طاعة الله، أكثره للدنيا، أكثر عمره للدنيا، وقليل منه لآخرته، لأنه مسافر، مسافر إلى الله جل وعلا، إلى الآخرة. كل الناس مسافرون إلى الآخرة، منهم من خلاص يصل تنتهي مراحله ويصل، ومنهم من هو في الطريق، والأيام والليالي كفيلة في تقريب المسافة وطوي المراحل كفيلة. ثم إذا بقي في قبره يبقى طويلا، وقد يكون في قبره إما منعما أو يكون معذبا، ولابد، لأن القبر دار دار بعد هذه الدار، برزخ بين الحياة الدنيا وبين الآخرة، حاجز، وهي حياة في الواقع، ولكن حياتنا الله أعلم بها، ما نعلم حقيقتها. بعض الناس يكون فيها حياة أكمل من حياته في هذه الدنيا، كحياة الأنبياء، فالأنبياء حياتهم أكمل من حياتهم في هذه الدنيا بلا شك، بل حياة الشهداء الله جل وعلا أخبر أنهم أحياء وأنهم عند ربهم يرزقون، ونهانا أن نسميهم أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ولكن لا تشعرون، بل أحياء ولكن لا تشعرون، يعني ما نشعر، ما نعرف حقيقة حياتهم، حقيقة حياتهم الله أعلم بها، وليست هذه الحياة حياة روح فقط، لا، لأن حياة الروح للمؤمن والكافر، البر والفاجر، الروح ما تموت، كلهم يشتركون في حياة الروح، ولكن هذه عام، حياة الشهداء والأنبياء عام من كونها حياة روح، بل حياة روح وبدن، وإن كان البدن قد مثلا يتفتت والعظام نراها مثل بالية وقد تكون تراب، ولكنها حية في الواقع، حياة ما نعرفها نحن، وقد مثلا يتنعم وهو في قبره على هذه، لأن هذا من أمور الغيب، أمور الآخرة، أمور الآخرة كلها غيب، ثم بعد ذلك مدة طويلة يكون في قبره، إذا بعث كثير من يقول من بعثنا من مرقدنا هذا، ساعة يعني كأنه مضى وقت قصير جدا، ولهذا يتساءلون فيما بينهم إذا حشروا، يقول كم لبستم، بعضهم يقول لبسنا يوم، بعضهم يقول بعض يوم، وبعضهم يقول لبسنا ساعة، كل الدنيا وما مر بعدها كأنه ساعة، يعني هل هذا كذب؟ يقولون وهم يكذبون. هذا الذي أوصلهم إليه فكرهم ونظرهم وواقعهم الذي هم فيه، والله جل وعلا كأنما لبثوا ساعة يتعارفون بينهم فقط، تعارفون يعني يعرف بعضهم بعض ثم انتهوا. فإذا كان الأمر هكذا فيجب على العبد أن يعمل ويحسن الظن بربه جل وعلا، ويعلم أنه هو محل الظن السيء، لأن نفسه مركبة من الجهل ومن الظلم، الإنسان جهول وظلوم، إذا اجتمع جهل وظلم ماذا يكون؟ اجتمع الشر كله، وهذا طبيعة النفوس كلها، كل نفوس بني آدم ركبت من الجهل والظلم، ولكن الله يمن على من يشاء، فتتهذب نفوسهم بالوحي بأوامر الله وبما يأتي به الرسل تون به من الله جل وعلا، تتهذب وتتخلق بالأخلاق التي تكون هي من أخلاق الملائكة، وقد يكون تخلق قليل وقد يكون كثيرا حسب التأثر. يجب على العبد أن يكون ظنه بنفسه ظن سيء، يظن بنفسه السوء، لأنها أمارة بالسوء وتحب الباطل وتحب خلاف الحق، والحق عندها ثقيل، غالب النفوس الحق ثقيل عندها، ولهذا يصفه العلماء بأنه مر، الحق مر، إنه يجب أن يعمل الحق وإن كان عليه أمر الله جل وعلا يجب أن يمتثل، ولكن إذا الإنسان وطن نفسه على أمر الله يصبح في الواقع حياته سعيدة، يعني كونه يعمل بطاعة الله يجد أنه أحلى من الشهوات التي ينالها من شهوات الدنيا ولا مناسبة بينها. بهذا يجد حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة، يكون في طمأنينة وفي سعادة، ويزداد كل يوم خيرا حتى يفرح بلقاء الله جل وعلا، ويكون مشتاقا إلى ذلك. لما حضرت الوفاة بلال بن أبي رباح رضي الله عنه، صار زوجته تقول يا كرباه، وهو يقول يا طرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. يعني يكون في سعادة، وإن كان أهله والذين حوله يرون أنه في شقاء في كرب، والواقع أنه ليس في كرب، سعادة تغمره حتى تنسيه ألم المرض وكربات الموت، وهكذا قبل ذلك. وإن ناله ما ناله من الدنيا، لأنه يعرف أنه يعلم أنه مسافر، مسافر مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، إن مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال تحت ظل دوحة ثم سار وتركه. قال يعني أدركته القيلولة فارتاح قليلا ثم سار، هذا مثله في الدنيا. فمثل هذا هل يركن إليها؟ هل يطمئن بها؟ المسافر إذا كان مسافرا في بلد من البلاد، تجده ينظر يعد العدة للرجوع، رجوع إلى أهله وإلى وطنه. فهكذا العبد في هذه الدنيا. وكثيرا ما يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم الأمثال لهذا، كما ضرب الله جل وعلا الأمثال فيها. ومن الأمثال البليغة المطابقة تماما لحالتنا ما قاله صلى الله عليه وسلم، يقول: إن مثلي ومثلكم كمثل قوم سلكوا طريقا فلما صاروا في وسطه لا يدرون ما مضى أكثر أو ما بقي أكثر، انتهى زادهم وماؤهم وانقطع ظهرهم، يعني لا مركوب ولا مأكول ولا مشروب، فحالتهم ايقنوا بالموت هنا. بينما هم كذلك ينتظرون الموت، إذ طلع عليهم رجل يقطر رأسه ماء، فقالوا: إن هذا حديث عهد بماء. فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: كما ترى منتظر الموت. فقال: أرأيتم إن دللتكم على ماء روى ورياض الخضرى أتطيعونني؟ قالوا: نعم، ولن أصلك أمرا. فقال: عهودكم، يعني أعطوني العهود والمواثيق على ذلك. فأعطوه ما شاء من عهود ومواثيق، فسار بهم وطلع بهم على مياه كثيرة ورياض خضراء، فبقوا فيها يشربون ويأكلون. بينما هم كذلك صح بهم الرحيل، فقالوا: إلى أين؟ فقال: إلى رياض هي خير من هذه الرياض، ومياه أعذب من هذه المياه وأفضل. فقال أكثرهم: والله ما وصلنا إلى هذه الرياض وهذا الماء ونحن نصدق أننا ننجو. فأبوا أن يطيعوه، وأطاعه قليل منهم فنجا بهم ونجوا، وتخلف أكثرهم فصبحهم العدو فأصبحوا ما بين قتيل وأسير. هذا هو مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ومثلنا. فالذي يطيعه ويفعل الواجبات ويجتنب المحرمات ينجو ويكون في عيشة هنيئة، والذي يعصيه وإن رأى أنه في عيشة طيبة فهو في الواقع في عيشة ضنك، وإذا كان يوم القيامة تتضاعف هذه الظنوك وهذا الشر الذي أصابه حتى يجتمع الشر كله في النار. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية. وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وينجز له مأمولة. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من الجزع والقلق والخوف، يظنون بالله غير الحق. أهمتهم أنفسهم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من الجزع والقلق والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك. إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. عن ابن جريج قال: قيل لعبد الله بن أبي: قتل بن الخزرج اليوم، قال: وهل لنا من الأمور من شيء؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أمره سيضمحل، وأنه يسلمه للقتل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله تعالى وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان من ظن بأحكام الله جل وعلا وأوامره أنها غير عدل وأنها غير حكيمة فهو يظن بالله ظن السوء. فالذي مثلا تضجر من حكم، إذا حكم شرعي مثلا أقيم عليه، أو يرى أن غير الشرع أحسن منه وأنه أكمل وأتم للإنسان الذي يكون هو أرقى المخلوقات، أنه لا يليق بالإنسان مثلا أن تقطع يده أو أن يرجم إذا زنى وهو محسن، أو أن مثلا يكون الرجل أكثر إرثا من المرأة، أو أن يكون الرجل عنده زوجتين أو ثلاثة أو أربع، وأن هذا غير عدل. الذي مثل يظن هذا يكون ظن بالله ظن السوء. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن لأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله.